العيش المعلقة. معلقة المسجد لماذا يا استاذ؟ لقد جبتني من الكيف لله وجبتني طاغية من الطلاع يفرد شعره على المساجد، فكيف تستبيح ان تجعل هذه الصورة عندك بهذه الصورة؟ أليس هذا عرب لك؟ عجيب كيف ينتقد أو كيف ينتقد أحد الذين اجتمعوا إليه؟ أنا الذي سعيد جدا منذ 15 سنة أقيم هذا المسجد مسجد الفتح، وكنت أحد الذين لهم شرف صعود المنبر والدعوة فيه، وكلما رأيت الرجل يشد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفانى بهمته، فاعلم أن الدنيا بخير، لأن الصنعة غلبت على الكثيرين. هل سمعتم أن بعض خريج الأزهر يرفضون أن المنابر يكون الحاكم؟ تدرون لماذا؟ لأنهم لا يكادون يحفظون شيئا من القرآن. إذا صعدوا وقرأوا الآية تنجزوا وتلعثموا، قال بعضهم قال الله ما معناه؟ ما معناه؟ السبع الذين يدلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله الرجل المجهول لعلك من المثال والشعر من المسجد الحق سياح ترفع درجات شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم رسول هاتف خاصة الناس بعد أن عرفت الهدف من إنشاء المساجد تلحق بها مدارس وموضوع أطفال تحمل أيام من الفساد المخلد. أحرصوا أيها الإخوة على مساعدة هذه الجمعيات وإلحاق أولادكم لمدارسهم ترددكم على سماع أمثال هذا الأستاذ عمر لكن لم يأتنا ولدي أي شقيق فالفاخر بأن لي ولدا داعيا يجيب بالدعوة وكنت أتمنى ما دام هذا قد عاد لن يكون شقيقا حتى أفاخر بأن لي شقيقا نعشق الدعوة لأن الله تعالى يقول في حق موسى وهارون يقول سنشد عبدك بأخيك سنشد عبدك بأخيك فشد الفرس على الطريق والله معك ولا تبدو الأسماع أن أسمعكم أبادت وذنبت إن أظنك رجل أسمعك وإن لم أحسست من تبكت الإيمان فيك بهذه الصورة الندى فبالتالي مرة أسمع شابا أعجب به يقول جملة الإعجاب والتقدير في مناظير في الأسبوع الماضي حملوني الآن مريض قلت لهم اختاروا شابا في مسجد التهليل ارتاحوا لسماعه حملوني الى مسجد فقام فخطب فكان متذكرا الى ابن بيان القرآن دون بيان هذا الاستاذ لكن أعجبت به جدا ووقفت تحدثت لأن الله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس يقول لنا حتى لا تجبت أنفسكم يعلمنا الرسول إذا أعجبنا بشيء أن نقول أن بشخص أن نقول أحسنه كذلك والله حسين ولا أزكي على الله أحدا من منطقة المعابد الميلادة بالأجانب وباليهود وبالفكر إذا وجد فيها أن هذا المسجد هذه المؤسسات فتلك من نعم الله أتاح على هذه المنطقة من الذكريات في هذه المنطقة لما كانوا يأخذوننا من كبر بطابور طويل والمدعي الاشتراكي ليحقق معنا طابور طويل وفي كم حق الشافعي تقول ما هذه الحكاية كلها كنت اعتبرها نعم للحكاية اذهب بطابور طويل في شكلات وأنا بعد التحقيق من الشكلات أيها الإخوة سب الله أمر شمسكم يعني أمد في عمرك وبارك فيه وأكثر منه أنسائك تحقق آمان لم فيه وآمان له في نفسه تحقق هذا القدر من الحديث أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم العظيم الذي ستذكره فيه دائما وستذكره فيه مستقبلنا ان صاحب الفضيله الشيخ العالم الجليل المجاهد محمود ايوب كان بيننا في هذا اليوم المبارك وكان معه كميه من التلاميذ والشيطان بن عبد العزيز بارك الله لنا فيهما وفي امثالهما شكرا لكم ورحمه الله وبركاته.